أخي الفاضل يسأل، يقول: ما معنى القسم الثالث في صفحة 115؟ وما الفرق بينه وبين القسم الثاني؟ طبعا القسم الثاني الذي قبله يتكلم عن المشبهة الممثلة، وهذا القسم يتكلم عن المعطلة. يقول فيه المعلق وفقه الله تعالى: القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. من أجل ذلك أنكروا هذا المعنى وقالوا: إما أن نسلك مسلك تأويل فنبحث عن معنى ونجتهد حتى نصل إلى معنى غير هذا المعنى المراد المتبادر إلى الذهن، أو أننا نقول الله أعلم بالمعنى فنسلك مسلك التأويل كما يسمونه هم، وهو تحريف، أو يسلكون مسلك التفويض كما مر تعريف التفويض سابقا. وهؤلاء صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلى معان إما عينوها بعقولهم أو أنهم ردوا معناها إلى الله تبارك وتعالى، وقد اضطربوا في ذلك اضطرابا كبيرا كما مر معنا سابقا. أما سؤال أخي وفقه الله تعالى: ما الفرق بين هذا القسم وبين القسم الذي قبله؟ فأقول أيها الفاضل: القسمان كلاهما وقعا في التشبيه في التمثيل، لكن القسم الثاني الذي السابق يعني الذي قبل هذا القسم الثالث وقع في التمثيل ووقف عنده، لأنه قاس المشاهدة، قاس الغائب على المشاهد كما مر معنا في جواب السؤال الماضي. أما أصحاب هذا القسم الثالث فإنهم وقعوا في التمثيل، لكنهم أرادوا بزعمهم أن يفروا منه ففروا إلى التعطيل. لذلك يقول العلماء: من عطل فقد مثل أولا. فكلاهما هذان القسمان، هذا القسم والذي قبله، كلاهما وقعوا في التمثيل، لكن القسم الثاني وقع فيه ووقف عنده، أما هذا القسم فوقع فيه وفر منه بزعمه إلى التعطيل، والله تعالى أعلم.